الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي يحيى: يا يحيى. وفي الكلام محذوف مقتضى دل عليه السياق. دعا زكريا ربه فاستجاب له، وحملت زوجه وولدت ولدا وأصبح عاقلا يفهم الكلام ويحمل الأوامر والنواهي، فقلنا له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن هذا مقتضى السياق، يعني استجاب الله لنبيه وعبده زكريا، وحملت زوجه وولدت غلاما، والغلام كبر حتى أصبح في سن التمييز والتكليف، فقال له ربه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا نداء، يحيى هو الاسم، خذ تمسك واعمل الكتاب التوراة بقوة بجد واجتهاد وإخلاص، أي خذ الكتاب واعمل به بإخلاص وجد، فلا تترك يعني أمر إلا عملت به، ولا تترك شيء فيه إلا عملت به، واخلص العمل واجتهد في ذلك. إذن يا يحيى خذ التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد، فالأوامر نفذها، والنواهي اجتنبها، والآداب تأدب بها، والأخلاق تخلق بها وتمثلها تمثلا تاما، مع إخلاص في النية ومع اتباع وقصد. هذا هو خذ الكتاب بقوة، يعني نفذ الأوامر واجتنب النواهي وتخلق بالأخلاق وتأدب بالآداب مع إخلاص النية في ذلك. وآتيناه، أعطاه الله الحكمة، الحكمة والعلم والفهم. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، والحكمة هو أن يعمل الإنسان بعلمه، هذه هي الحكمة، أن تعمل بعلمك فأنت أعطيت الحكمة. فذلك الإنسان الذي يكون عنده علم ولا يعمل به لم يعطى الحكمة، وإذا كانت عنده عقل ولا عنده علم فما يمكن يستدل على الشرع إلا بيش، إلا بالنصوص، إلا بالوحي. وآتناه الحكمة، أي الحكمة والعلم والاستقامة وحسن الخلق والتوفيق. وآتناه الحكمة، أيوة الحكمة، صبيا، أي الحكمة والعلم والفهم والاستقامة، صبيا صغيرا. وأعطيناه حنانا، الحنان الكلام فيها كثير، أي جعلناه يتحنن على خلق الله، أو جعلناه يتحنن على والديه، أو أعطاه الله محبته فحن عليه ربه وأحبه. إذن أعطيناه يعني المحبة والرفق وإكرام والديه والرفق بهم، أو أعطيناه حبنا، أيوة، من لدنا. ذلك التحنن سواء كان منه لخلقه أو لخلق منه أو لله له، ذلك من عند الله، من عطاء الله ومن منحه ومن ممنه عليه. إذن وحنانا الظاهر معطوفة على الحكمة، وآتيناه الحكمة من عندنا وآتيناه حنانا. وزكاة طهرناه وطيبناه وأبعدناه من الذنوب، لأن الطهارة تقال للنظافة وتقال للتزكية. وزكاة أي جعلناه زكيا طاهرا بعيدا عن المعاصي عاملا بطاعة الله، فأصبح مزكا من الله تعالى. وزكاة وكان تقيا، ومع ذلك كان من الأتقياء. يقال إن كل إنسان مر بشيء من الذنوب إلا يحيى، لم يسبق له ذنب، وهذا من منح الله، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فقالوا إن يحيى ما سبق عليه أبدا معصية، لما أتاه الله أتاه قلبه نظيف ونفسه طيبة، وأبعده عن الشهوة التي دائما توقع الناس في المشاكل، وهي شهوة الجنس أكثر ما يدخل الناس النار، الفم والفرد أكثر ما يدخل الناس النار. لذلك في الأثر: من يضمن لي ما بين فكيه ورجليه أضمن له الجنة. قال له أوصني، قال له أمسك عليك هذا، وهل نحن نؤاخذون بما نقول؟ قال: فكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو جهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، لا يتبين فيها، يهوي بها في الناس في النار 70 خلف، أبعد ما بين المشرقين. ولذلك نعم، وكان تقيا، كان يحيى تقيا. وحقيقة التقاء أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت، ولا يوجد شيء أعز للإنسان بعد الإيمان وأسعد له وأحفظ له وأمتع له من التقى. لا يوجد شيء في الدنيا أنفع ولا أمتع ولا أزكى ولا أبرك بعد الإيمان من التقى. الذي يكون تقيا هذا لا يمكن أن يقاوم، أهل الأرض لا يقاومونه، لأنه يكون عبدا لله وعباد الله يحميهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالذي يتقي الله يغنيه، الذي يتقي الله يعطيه الدرجات، الذي يتقي الله يجد الذكر الحسن في الدنيا، الذي يتقي الله إذا سأل ربه أعطاه، إذا عاداه شخص دمره ربه. والتقى حقيقته أن تستعمل نعم الله في طاعته. نعم الله لا تستعملها إلا لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بالحرام، لا تأكل حرام، لا تلمس حرام، لا تضع في بطنك حرام، لا ترسل فرجك على حرام، لا تمشي برجلك لحرام. ولذلك لما سئل عمر رضي الله عنه عن التقى قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك؟ قال: نعم. قال: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى، هذا هو التقى. التقى إنك لا تقدم على شيء إلا إذا عرفت حكمه. حرام تبتعد، حلال تعمل، واجب تعمل، مسنون تعمل، مندوب تعمل، مشتبه تبتعد. لا تعرف الحكم تتوقف حتى تعلم الحكم. ولذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ثارت فيه غريزة التقاء وهدده قومه بأصنامهم قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فثارت في غريزة الإيمان والتقى، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. إن كنتم صادقين فيما قلتم فأنا فرد وأنتم أمة، ضروني توكلت على الله. قالوا فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. ولذلك التقي إذا سأل الله أعطاه، وإذا جاءه شخص يريد أن يظلمه الله يحميه. من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. والتقى لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة، ما يمكن واحد يأتيه التقى إلا بمداومة النظر، يمسك اللسان، السمع، القلب، اليد، يداوم الطاعة. فإذا داوم الطاعة وترك المعاصي نمى الإيمان في القلب حتى أصبح مثل هذه السارية. فلا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يتكلم إلا لله، ولا يجلس إلا لله، ولا يسكت إلا لله، فيكون من عباد الله، وعباد الله يعطيهم ما أرادوا ويحميهم مما يخافون. كل شيء بثمنه. لذلك الذي يريد العزة يدفع ثمنها. العزة لا تنال إلا بماذا؟ إلا بالثمن. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في جهة ثالثة للسؤدد. ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم. الجود يفطر والإقدام قتال، ولو كان فيه هناك شيء تشترى به الجنة لا قال الرب لخلقه أدفعوه. إذن لا يوجد شيء أثمن من النفس والمال، وينبغي أن نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا ولأمتنا، لا بد من البذل. إن الله اشترى، نبذل وقت للصلاة، نبذل وقت لزيارة المرضى، نبذل وقت لإصلاح ذات البين، نبذل وقت لحفظ المتون، نبذل وقت لإكرام الوالدين والجيران. وقت. إذن وكان تقيا، والذي يتقي ربه يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، فعلان من الفرق، يعني تعرف أن هذا صح، هذا باطل، هذا مضر، هذا نافع. الذي يتقي الله يعطيه بصيرة يعرف بها كيف يسير، تكون أعماله كلها صح، إذا تكلم صح، إذا مشى صح، إذا تصدق صح، إذا صلى صح. الذي يتقي الله ربنا يوفقه في الحياة. والتقى لا ينال إلا بالمكابدة، ما يمكن واحد يتقي الله إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدين. جاهدوا، جاهد الشهوة، جاهد الشيطان، جاهد محبة الدنيا، جاهد الناس الذين يغيروا صدرك. واحد يقول لك فلان قال لك، فلان عمل لك، فلان شتمك، فلان كذب عليك، ظلمك. أيوه. فلا يمكن الإنسان ينال التقاء إلا بالمكابدة. فإذا كابد المسلم الطاعات وامتلأ قلبه من الإيمان أصبحت المنفعة منه محققة. فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى منه حماه، وإذا جاء ناس يريدون به الضرر الله تعالى يدفعهم عنه بما أراد. ثم قال وكان يحيى تقيا، لا يعمل معصية، لا يتأخر عن واجب، لا يغتاب الناس، لا يوشي بهم، لا يتجسس عليهم، لا يحتقرهم. لأن أكثر ما يأخذ الحسنات ما يقع بين الناس، فلان فيه، فلان قال، فلان عمل. ولذلك لا تقع مجلس، يعني جلسة أو ويرفعه أحد إلا وقع في الغيبة. الآن أي إنسان يكون في مجلس ويقوم منه ويحاول أن يحكي ما وقع في المجلس لا يسلم من الغيبة في الغالب. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. الذي يسلم لنا حسناتنا ترك الناس، ترك الناس هو الذي يجعل لك حسناتك تبقى لك، تبقى لك حسناتك إن تركت الكلام في الناس أو كثير منها. أما الذي يتكلم في الناس هذا هو المفلس. والإنسان يتعود، تكلم في العلم، تكلم فيما بعد الموت، تكلم في إصلاح ذات البين، تكلم فيما يشكل عليك في عبادتك، تكلم كيف تنمي يعني مال حلال، كيف يكون أكلك حلال. أما فلان قال لي فلان وفلان عمل لي فلان، هذا لا يسلم من الإش من الغيبة. ولذلك قال له أمسك عليك هذا. وكان يحيى تقيا وبرا بوالديه، وكان بارا بوالديه. ومن يبر بوالديه هذا يكسب أجر كثير، ولا يوجد شيء أخف من العقوق، ولا دناء أكبر ممن يعق والديه ربوه. وكانوا السبب بعد الله في إيجاده فيعقوهم ولا يكرمهم. أما يحيى فكان برا بوالديه، يعني يلطف بهم ويمتثل أوامرهم ويجتنب نواهيهم. ولذلك الوالد إذا أمرك بحلال يكون واجب، وإذا نهاك عن حلال يكون حرام، لأن هذا الإكرام أن تنفذ، وبالوالدين إحسان. فأنت إذا أمرك ولم تطعه لم تحسن إليه، إذن لم تحسن إليه، والله أمرك بالإحسان. إذا نهاك ولم تنفذ فأنت لم تحسن إليه. إذن أوامرهم في المباح واجبة، ونواهيهم في الحلال حرام، إلا في أمور استثنيت، مثلا تكون أنت لك فيها خصوصية أو يأتيك الحرج منها. ولذا الذي يبر بوالديه يهيئ له الله في كبر السن من أولاده من يبر به، والذي يعق والديه يهيئ له الله من أولاده من يعقه، كما تدين تدا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ما كان متكبرا، ما كان متعاليا، ما كان محتقرا للآخرين، ما كان يعطي للناس بعرضه ويرتفع عليهم لما أعطاه الله من الخلق ومن العلم ومن المعرفة، لا. ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن من أهل المعاصي. وهذا زيادة في التأكيد، مدحه أولا بإيش؟ كان تقيا وبرا بوالديه وآتناه الحكمة صبيا وحنانا، ثم قال ولم يكن جبارا عصيا. تأكيد، ما كان يتكبر على الناس، وما كان يعمل إيش؟ المعاصي. وهذا زيادة في التأكيد ومبالغة في هذه الصفات. فلذلك قيل إنه هو الشخص الذي لم يسبق عليه ذنب، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعد حية. هذه المواقف في غاية من الخطورة، فله السلامة وله العزة وله الكرامة وله الاحترام وله المنزلة وسلام عليه. السلامة والتسليم والترحيب والعافية والبشاشة والرفعة في هذه المواقف التي هي أصعب مواقف تمر على الإنسان يوم ولي، لأنه يكون كان في مكان فيأتي لمكان، ولذلك كل مولود إذا ولد يستهل صارخ إلا ما كان من عيسى بن مريم وأمه. ويوم الموت يأتي الإنسان لمنكر ونكير، ويأتي لناس لا يعرفهم وأمور وعمل أشياء لا يعلمها إلا الله، ويوم يموت ويوم يبعث حيا موقف هائل يجعل الولدان سيما. فهو في هذه المواقف الصعبة له السلام وله التسليم وله الترحيب وله العافية وله البشاشة وله الهلاء وله السرور. وقد قص الله علينا هذه القصص أولا لنعتبر ولنعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه جاء بهذه الأمور ولا يمكن يعلمها إلا نبي، ولنحتاط لأنفسنا فنستقيم قبل أن يفوت علينا الأوان. نحتاط قبل أن يفوت الأوان. ثم جاء قال واذكر في الكتاب مريم، اذكر يا نبي في الكتاب القرآن مريم ابنة عمران حين انتبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا، شرق البيت أو شرق القرية أو شرق يعني المكان الذي كانت فيه المنزل أو المكان. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب ساتر. الإسرائيليات والكتب يقول كانت تغتسل من الحيض وجعلت بينهم وبينها ساتر. وهي بعد أن اتخذت بينهم حجاب لتتعبد أو لتغتسل أو لشيء أراده الله، فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها جبريل، والملائكة تتشكل فتمثل لها بشرا شابا أمرا جميل، وهذا في الإسرائيليات لا أعرفه ثابت، فتمثل لها بشرا رجل سوي ما في عاهة ولا في شيء ومقبول حتى لا تنفر ولا تجزع. فلما أصبح قريبا منها قالت مريم إني أعوذ بالله منك، أستجير بالله وأمتنع به منك إن كنت تقيا. للعلماء فيها قولان، قول مرجوح وقول راجح. إن كنت من أهل التقى وأهل العلم فأستمنع وأستجئ لله منك ألا تقربني وألا تعمل معي ما لا يحل لك ولا يحل لي. وقيل التقي رجل كان يقال له التقي كان مجرما، فقالت ألتجئ بالله منك إن كنت التقي الرجل المعروف بالإجرام أن يقع منك مني شيء، وهذا مرجوح. أيوة، ولكن هذا قاله بعض العلماء. أيوة، قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك، أنا رسول من الله تعالى لأهب لأعطي ليهب أو لأهب، ليهب الله أو لأهب أنا بأمر الله لي لك غلاما زكيا طاهرا عالما طيبا. إذن جبريل قال إنما أنا منحصر أمري في أني رسول الله، أرسلني لأعطيك أو لأهبك غلاما ولدا زكيا أو زاكيا. عند ذلك اطمأنت مريم وقالت ربي أنى يكون لي، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قالت كيف يكون هذا، يأتيني غلام ولم يكن لي زوج ولم أكن فاجرة والغلام لا يأتي إلا من اتصال بين الذكر والأنثى حتى تعلق النطفة في المرأة وتتكون النطفة ويكون الجنين. كيف يكون لي غلام من غير زوج ومن غير يعني بغي رشد زنا؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. لم يمسسني بشر زوج ولم أكو بغيا ولم أكو فاجرة، كيف يكون هذا؟ قال لها جبريل كذلك الأمر كما قلت، يكون لك غلام ولم يمسسك بشر ولم تكوني بغي ولم تكوني فاجرة زانية. الله قال ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين. سهل، ولنجعله آية للناس يعني علامة على قدرتي وعلى أني ما أردته يكون، ونجعله ورحمة منا لمن اتبعه وأطاعه فيما أرسلته به، نجعله آية على قدرتي وعلى أني المعبود بحق، ونجعله رحمة للناس لمن اتبعه وأطاعه في رسالته، وكان أمرا منفذا مقضيا لا محالة لأنه كتب في اللوح المحفوظ، ولذلك ما كتب لازم يقع خلاص. الله تعالى يكره إساءة المسلم، يكره الموت وهي مكتوبة عليه لا محالة، فالله تعالى لا يحب لعباده الصالحين إلا أن يرضيهم، والموت مكتوبة لا محالة، وكان أمرا مقضيا أنها تلد عيسى من غير أبي. فجاء جبريل ونفخ في جيب درعها، في يقول في جيب درعها لكن النصوص نفخ في فرجها، لأنه قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، أي في فرجه من روحنا نفخ في جبريل، هذا لأن لا بيان بعد كتاب الله، نفخ في جيب الدرع هذا كناية عن فرجها. نعم. فبإذن الله تعالى حملت، وهناك أقوال، قيل حملت 9 شهور، قيل 8 شهور، قيل 6 شهور، قيل ساعة، ولا بيان. هل الحمل كان ساعة؟ هل الحمل كان 9 شهور؟ هل الحمل كان يوم يومين؟ الله أعلم. فحملته اللي هو عيسى لما نفخ الملك في فرجها، فابتعدت به مكانا قصيا. بعدين قال فأجاءها المخاض. هل كان ساعة؟ هل كان ذلك ساعتين؟ الله أعلم. فانتبذت تعدت به مكانا قصيا لهول الموقف عندها وصعوبة الأمر، امرأة صالحة ما لها زوج بعدين تأتي بولد مشكلها. فأجاءها المخاض وهو ألم النفاس الطلق. قالت مريم، فأجاءها المخاض الطلق فألجأها إلى جذع النخلة لتمسكه من شدة الألم، كان جذع. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا، ولذلك لهول الموقف، وليس القضية قضية طلق ولا ألم نفاس، قضية قضية امرأة صالحة تأتي بالولد يقال لها أنت فاجرة أنت، هذا هو الصعب. وكنت نسيا أو نسيا منسيا، وكنت لا شيء لا نذكر ولا في الحياة. فناداها من تحتها أو من تحتها، فناداها من تحتها

ما قربت زكريا عليه السلام للسيدة مريم، أظن زكريا ابن خالته، لأن مريم وحنة أختان، فحنة زوجة زكريا يحيى، ما هو زكريا يحيى، فهو ابن، هو خال زوجه، أما يحيى فهو وعيسى ابن الخالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.